ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الله عز وجل لا يرضى من العبد إلا أن يكون عبدا مسلما على وفق ما أمر وعلى وفق ما شرع. وإننا لنعلم علم اليقين أن الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه أصحابه الكرام لينقلوه لمن بعدهم، أن هذا الدين قد اعتراه كثير من التغيير والتبديل والنقصان، كما أنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وحذر أمته صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات التي تعتري الدين وتكون سببا في تغييره، تغيير مفاهيمه، تغيير معانيه، تغيير أصوله وفروعه. حذرهم فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك وجب على كل عبد أن يعلم عدة حقائق. كل عبد، كل مخلوق آدمي في هذه المعمورة على وجه الأرض، إنما خلقه الله لكي يكون عبدا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الناس منهم من يختار الدين الذي اختاره الله، ومنهم من يستنكف عن ذلك ويختار غير ذلك. الله عز وجل أعلمك عدة حقائق. الحقيقة الأولى أنك مخلوق مكلف، وأنك مخلوق لغاية. أنت تختلف عن الجبال، وتختلف عن الأحجار، وتختلف عن الأشجار، وتختلف عن أعزك الله الدواب بجميع أنواعه، بأنك محل تكليف، محل افعل ولا تفعل، لأنك سيترتب على ذلك في الآخرة لك أنت خصوصا دون سائر المخلوقات ثواب وعقاب. فالجنة والنار لا تنتظر البقر، ولا تنتظر الجبال، ولا تنتظر الأشجار، بل تنتظر الإنس والجن. الجنة والنار يوم القيامة تنتظر الإنس والجن بناء على ما قدموا من الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان الذي هو أنا وأنت. إنه كان ظلوما جهولا، لم يقدر قدرها ولم يعرف شأنها. فأول أمر تعرفه أن كل آدمي أو كل من الإنس والجن الناس، كل من الناس هو مخلوق لكي يكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليس لله مزارع خلقك لكي تزرع فيها، وليس لله مصانع خلقك لكي تعمل فيها، بل إنه سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، لا يفتقر لأحد ويفتقر إليه كل أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذه الأصول لابد تكون موجودة في فهمك، ثم أعلمك أن الغاية التي ما خلقك إلا لها وهي أن تكون عبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية لها طريق. هذا الطريق بينه لك وحدده لك، فقال إن الدين عند الله الإسلام. وما معنى الدين؟ الدين هو ما يتعبد به، معبود وعبادة، معبود وعبادة، فما يتعبد به هو الدين. وكأن الله يقول لك إنما خلقت له هو أن تكون عبد، وإنما يتعبد به لتحقيق تلك الغاية أيا كنت، سواء في مصر، في أمريكا، في إسرائيل، في الهند، في شرق الأرض، في غربها، أنت عبد ومخلوق من مخلوقات الله، وأنت محل تكليف، وما خلقك الله إلا لكي تكون عبد. ثم بين لك أن هذه العبودية وهذا التدين لا يتم إلا من خلال طريق واحد هو الإسلام. فإذا ظن أحد أنه يمكن أن يختار غيره وأن غيره كمثله، بحيث يقول موسى نبي وعيسى نبي وكل من له نبي صلي عليه، فإذا قال أحد ذلك رد الله عليه فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. يبقى إذن أنت لم تخلق لكي تكون عاملا أو تكون تاجرا أو تكون مهندسا أو طبيبا، ليست هذه الغاية، ولكن هذه مباحات. يباح لك أن تكون عاملا، فنيا، صانعا، تاجرا، طبيبا، مهندسا، يباح. لكن ما هي الوظيفة الأساسية التي ما أرسلك الله إلى هذه الأرض وخلقك ونظمك في صفوف المخلوقين وقدر إيجادك؟ الوظيفة الأساسية هي ماذا؟ أن تكون عبدا لله. يبقى إذن أنت خلقت لكي تكون عبد، وليس هناك طريق لهذه العبودية إلا بالإسلام، وأنك لا ينبغي أن تختار غيره لأنه هو الذي اختاره لك. ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن لك أن هذا الدين أكمله ورضيه لك، أكمله لم يكمله الخلق ولم يكمله محمد صلى الله عليه وسلم، بل أكمله الله. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي أكمل لنا الدين هو الله، والذي رضيه لنا هو الله. إذن يبقى هذه مسألة لابد أن تكون بموضع الأذن من الرأس، بل بموضع العين من الرأس، كما أن عينك مستقرة في رأسك لا تنفتل عنها، كذلك لابد أن تعلم أن هذه الحقائق لابد أن تكون مستقرة عندك كاستقرار العين في رأسك. ثم بعد هذه الحقائق بقي أن تقول يا أخي إن هذه كلها مسلمات، أي جالس منكم له أن يقول كهذا كله نعلمه. أنا لا أجادل في أنك قد تكون تعلمه، وقد أكون أذكرك من باب فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، لكن أنا أريد أن أنطلق من هذه الحقائق باعتبار أنك يمكن أن تجادلني في أنها مستقرة عندك فيما بعدها، وهو أن الدين لا يقع هذا الموقع، وأن هذه الأصول لا تستقر في نفوس الناس بحسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى كثير من الناس يرى أن وجوده في الدنيا للدنيا، يعني كثير منا يمكن أن تختل مفاهيمه فيقول لك نريد أن نعمل شيء لدنيانا، نريد أن نعمل شيء لمستقبلنا، نريد أن نعمل شيء لأولادنا، نريد أن نعمل شيء لأهلينا. كل هذا الذي ما هو الشيء؟ كلمة الشيء أو كلمة حاجة، عايزين نعمل حاجة لعيالنا، حاجة كذا، حاجة لمستقبلنا، دائما تترسخ في نفوسنا وتتجلى معانيها في أنها حاجة من حاجات الدنيا. يعني عند أي واحد منكم عندما يقول أنا عايز أعمل حاجة لمستقبلي، حاجة لعيالي، ما بيبقاش متعلق بأنه يكون أمرا متعلق بالدين، إنما دائما هذه العبارة متعلقة بأمر من أمور الدنيا. هل هذا حرام؟ يعني كونك تفكر في أن تقيم دنياك أو تعمل حاجة لدنياك، أو كما يقال تعمل حاجة لأولادك، أو تعمل حاجة لمستقبلك، يقولك أمن مستقبلك، هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، لكنه يمكن أن يصير من أكبر الحرام. يعني هو في أصله ليس بحرام، لكن يمكن أن يصير أكبر الحرام عندما تكون هذه قضية وجودك في الدنيا. إن من الناس من اختاروا غير الإسلام، وهؤلاء قد ذهبوا في الجحيم، لأن الله عز وجل قضى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقضى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مسألة محسومة. فمن الناس من لم يدخل حظيرة الإسلام أصلا، انحاز يسارا وأخذ في المشارب وبعد، بقي أهل الحظيرة الذين دخلوا فيه ودخلوا من بابه، هل هم أقاموه ولا صاروا كالذين استنكفوا عنه؟ إذا عملت لدنياك فهذا ليس في أصله ليس بحرام، ليس حراما أنك تعمل، أنك تشتري أرض، تدور على شقة، تأجر شقة، تشتريها، تحوش جنيه على جنيه، لا، هذا ليس بحرام. لكن الحرام وعين الحرام أن يفتلك ذلك ويفتنك عن دينك، فتصير الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، فتبقى تجلس في المجالس إذا تحدث الناس عن الدين وعن الحق وعن الباطل والحرام والحلال، تجد نفسك تجاهر، أنا ما بفهمش في الدين، أنا جاهل، أنا ما أعرفش حاجة في الدين، بالرغم من أنك إذا سئلت معك إيه تعليم يا أستاذ، معك إيه تعليم يا أخ، تجد نفسك تستحي أن تقول معي دبلوم أو بغير تعليم أو أنا صانع أو أنا عامل. لماذا؟ لأن ربينا على أن الكرامة في الدنيا، ربينا على أن الكرامة في الدنيا، اللي معاه قرش يساوي قرش، اللي معاه جنيه يساوي جنيه، أما اللي معاه قرآن ما يساويش حاجة، اللي معاه علم ما يساويش حاجة، اللي معاه تقى ما يساويش حاجة، مع أن الله علمنا وبين لنا في كتابه الكريم ومن خلال ذلك الدين أن الكرامة في الدين، وأن الدنيا لا تعطي صاحبها كرامة أبدا، لا تعطي صاحبها كرامة من قريب أو بعيد. فأما الإنسان، اسمع إلى كلام ربك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كثير من الناس صارت أمورهم على أن كرامتهم في دنياهم، ولو أن واحدا منكم قد فاز بشيء من الدنيا في تعليمه أو في وظيفته أو في منصبه أو في ما عنده من مال، لأشار الناس إليه بأنه ذو كرامة، فلان أكرمه الله، عنده عمارات، عنده أراضي، فلان مدير، فلان كبير، فلان رئيس القسم، أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس، فينظر بعضهم لبعض بالكرامة بالمعطيات الدنيوية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وهذا التكريم ليس دليل الكرامة، إنما إكرام من الله. أنت قد يأتيك الوضيع في بيتك فتفرش له الفرش وتطعمه من طعامك، ليس هذا لأنه مكرم، ولكن هذا إكرام منك. فقد يكرمك الله عز وجل عن غير استحقاق، فتنة أو لحكمة، لكن هذا يورثك معتقد باطل، وهو أنك مكرم بأن فلان رب. حتى تعريف أو تعبير ربنا كرمه لا يقال إلا في الدنيا. تعبير ربنا كرمه عندما تتحدث عن قريب، عن جار، عن من تعرف، تقول فلان ربنا كرمه، ده عمل كذا، ربنا كرمه، ده جاب كذا، ربنا كرمه، ده أخذ كذا. فتجد أن معتقدك ومفهومك أن الكرامة في معطيات الدنيا. فيحدثنا ربنا عن هذا فيقول: إن من الناس من اختلت مفاهيمهم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ابتلاء، وليس لأنه أهل كرامة، ليس لأنه مكرم، ولكن من باب الابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فيقول ربي أكرما. وإذا كان بقى مقدور عليه، يعني مقدر عليه مقلل عليه برضو لحكمة كابتلاء، فيقال: ايه فلان ده مسكين، فلان ده معهوش، فينظر الناس له نظرة المهان. فالمكرم عندنا بسبب سوء فهمنا هو من أعطي من الدنيا، والمهان عندنا هو من لم يعط من الدنيا. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما الجواب القرآني على هذه المفاهيم؟ كلا، دي جاءت لتنكر وترد هذين المنطقين، منطق أن الكرامة في الدنيا، ومنطق أن الإهانة في فقد الدنيا. وما الذي يجعل ذلك؟ البعد عن الدين والتعدي على الحدود يورث الناس قسوة في القلب، ويورث الناس حبا للدنيا وإحساس بأن الأمان فيها ليس عند الله. حتى وإن تمتموا بكلمات الحمد لله والنعمة من عند الله والحمد لله على فضله، كلمات لا تجد لها صدى في القلوب ولا في العقائد ولا في المعاني. كلا، إن شو انظر يجيب الله عز وجل بكلا. لماذا؟ من باب بيان أن هذه المفاهيم خطأ. ما هي المفاهيم الحق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب والمستقبل والعيال بعد مني؟ وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن التي تبين أن الكرامة في ماذا؟ في الدين. أن الكرامة في الدين. لابد أن تعرفوا أن كلامي هذا أريد أن أدلل به على أمر. لماذا صار حالنا كمسلمين؟ أنزل إلينا أتم الكتب، وأرسل إلينا خير الرسل على الإطلاق الذي ليس له مثل في المرسلين فضلا عن العالمين، محمد صلى الله عليه وسلم. واختير لنا أفضل دين، الذي أتمه ورضيه هو الله عز وجل، فلم يجعل بعده من دين، لأنه تام من كام. قد يسأل سائل يقول لي: هو الأديان اللي قبل كده يعني؟ الأديان اللي قبل كده لم تكن تامة كاملة، لأن كل دين كان يجعل لقوم معينين ولزمن محدود. فلما قضى الله أن يكون ذلك الدين لكل العالمين ولغير زمن محدود، يعني ليس لأمة معينة، اليهودية إنما جاءت لبني إسرائيل، والنصرانية إنما جاءت للضالين منهم لردهم إلى ما كانوا عليه، كما قال عيسى فيما روي عنه: إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. فكانت لقوم ولزمن. أما ملة الإسلام، دين الإسلام، وما أرسلناك إلا كافة، إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين، وأيضا للناس كافة لقيام الساعة. ليس هناك بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا رسول، وليس بعد القرآن من كتاب، وليس بعد الإسلام من دين. وبالتالي لابد أن يكون هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان ولكل قوم، لكل قوم. كان كل نبي يبعث لطائفة من الناس، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله به دون سائر الأنبياء للناس كافة. إذا نظرت إلى أنك أحد أمة، هذه الأمة ميزت بكل هذه المزايا، ثم تكون النتيجة إنك سائط سائط سائط، عندك أفضل منهج، وعندك أفضل معلم، وعندك أفضل بيان. تخيل كتاب المنهج القرآن، ده كتاب المنهج. طيب وبعدين؟ أفضل من يشرحه، وأفضل من يعلمه، أفضل معلم ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل تفصيل لأي مغلق أو مجمل وهو السنة. فصار عندك المنهج، وصار عندك الشرح الوافي، وصار عندك المعلم. يبقى ينبغي أن تكون تقديرك إيه؟ ده أنت يوم ما تكون سائط تجيب جيد جدا، يوم ما تكون فاشل، لأن الموضوعات كلها بينة. لكن عندما تجدنا لا نعرف المنكر من المعروف، لا نعرف الحق من الباطل، تنتشر بيننا الزنا والمخدرات والفجور والبراشيم والرشوة والسرقة والغصب والاغتصاب والبلطجة، كل هذا من أمة من؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ أين العور؟ هل هو في القرآن؟ نعوذ بالله من ذلك، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. طب هو في المعلم؟ ده انت اتاك افضل رسول، افضل من وطئت قدمه الارض. طب هو في البيان؟ ده انت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من امر الا وبينه لك. انت عايز ايه؟ ما الذي تريده؟ انت تريد ان تحيا في هذه الارض، انت مرتبط بالتراب، انت مرتبط بالدود، انت مرتبط بالجيف، حتى انك ترى الموت، وترى الموتى ولا ينتقل وجدانك الى الاخرة. ما الذي يفرق بيننا وبين الصحابة؟ هم لهم 4 رجلين ولا 6 ايادي ولا 10 عيون؟ هم مثلك تماما، بيدان، بيدين ورجلين ورأس وعينين. طب لماذا كان الواحد منهم امة؟ لماذا كان الواحد منهم يأتي ارضا يفتحها؟ لماذا؟ لأنهم نظروا إلى المنهج بتقدير، ونظروا إلى المعلم بتقديس، وتعاملوا مع التفصيل بكل اعتناء، بكل اعتناء. كانت أعينهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كانت كاميرات مراقبة ترقب قوله وترقب فعله. فلذلك كيف حالهم قبل؟ أنت ولدت مسلم، أنت ولدت مسلم بغض النظر عن نوع البيئة ونوع المناخ، لكن ولدت مسلم. لكن الصحابة جميعا ولدوا كفار، وولدوا زنادقة، كان ماؤهم الخمر، خمرجية كلهم قبل الإسلام، لأن الخمر كان من عاداتهم ومشروباتهم. مش اللي بيخش عندك بتعمل له شاي؟ هو اللي كان بيخش عنده يسقي خمرة، هذا هو الشاي بتاعهم. مالهم الغصب والربا، سلواهم الزنا، عبادتهم للأحجار والأشجار. أنت ما عندكش صنم في البيت بدعوى أنك أنت راجل مسلم واحد. أبوها كان عنده صنم، كل واحد عنده صنم في بيته. كيف الحال بعد المنهج؟ كيف الحال بعد المنهج وبعد الدين وبعد متابعة المعلم والمرشد والهادي البشير عليه الصلاة والسلام؟ كيف الحال؟ صار منهم أبو بكر، صار منهم عمر. من عمر؟ عمر إذا قلنا من هو قبل الإسلام، هو القتال، هو من وأد بناته، هو من كان بطاش، هو من كان شديد المنعة، هو من كان لا يراعي ظلما من حقا من باطل. هذا عمر. من عمر بعد المنهج وبعد الدين الذي أنت ولدت عليه؟ احنا مش كنا كفار وعشت لحد ما بقى عندنا 40 و50 سنة كفار وبعدين اكتفقنا ان في قرآن وسنة ودين؟ لا، ده احنا عايشين فيه من الام تقول بسم الله يا ابني، مش عارف ابوك يقول لك ايه، كذا كذا، حتى لو كان بقى بيصلي ما بيصليش، اجرام ممتاز كويس، المهم انت ولدت مسلما. لكن انظر الى عمر. من عمر؟ من ابن مسعود؟ من ابو ذر الغفاري؟ ابو ذر الغفاري ده كانت عيلته عايشة على ايه؟ مش على صناعة السجاد ولا على التجارة ولا على الهندسة، دي كانت عايشة على قطع طريق، قطع الطريق، اللي رايحين يقطعوا عليهم الطريق واللي جايين يقطعوا عليهم الطريق. كيف حاله ابو ذر الغفاري؟ كيف حاله؟ من كان من ارق الامة، شوف راجل عصباجي قطع طريق يصير من ارق الامة. ما الذي بدل وما الذي غير؟ انهم عرفوا قدر الدين. لكن كثيرا منا يعرف قدر الجنيه وممكن يقتل عليه ويقول لك مش عارف كذا، والجنيه بتاعي والحافز بتاعي والمرتب بتاعي وده كذا، ده انا اموت فيها، ده انا اقتله، ده انا اجيب دمه، ده انا اعمل، ده انا اسوي. وما يتحرك له ساكن في امر الدين، ما ينكر منكر ولا يعرف معروف. لو عرف ان هؤلاء الشباب ياخذون امرأة ليزنوا بها يمكن يدلهم على مكان، يقول لهم الحتة دي ما حد يشوفكوا فيها. لا يتنكر، لا يغار قلب، نرى المنكرات ونرى الزور في كل شيء ولا يتغير، لان النوعية صارت تلمذة سقطين. الا من رحم الله تعالى، اسأل الله ان يجعلني واياكم في المرحومين. لابد انك تستوعب ان رأس مالك هو دينك. يا عبد الله انت عندك كم سنة؟ 30 40 50 60، يعني انت قربت الى القبر، وقربك الى القبر يعني انك ستنتقل الى الانتقال الذي لا مرية فيه. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لا انك ميت وانهم ميتون. ولابد ان تعلم ان حقيقة التقدير لا تكون الا عند من يعمل لما بعد الموت. اذا فرغ الانسان من الدين وصار تلميذ ساقط، ومعظمنا ساقطين، لا تعاتبوني فيما اقول، لكن اريد ان اذكر نفسي واياك، اكثرنا واحد يقول لي ساقطين ازاي؟ الحمد لله مسلمين وموحدين بالله وفضل الله تعالى واحسن منك. المسألة ليست مسألة مجادلة. إذا أردت أن تعرف أنت ناجح ولا ساقط، أنت تلميذ فاشل في دينك ولا أنت ممن يقيم على أمر الدين، اعرض نفسك على الصحابة. سينفر بعضكم ويقول وإحنا مالنا ومال الصحابة، إحنا فين والصحابة فين؟ أقول لك إنما كلف الله به أبا بكر وعمر هو الذي كلفك الله به. ستقف أنت وأبو بكر يوم القيامة سواء بسواء، ستقف أنت وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وغيرهم وغيرهم سواء بسواء. بمعنى أن القرآن الذي أن بين يديك والمصحف الذي تحمله هو الذي كان قد نزل على أبي بكر وعمر، والتكاليف التي أنت مأمور بها وستسأل عنها يوم القيامة نفس السؤال ونفس التكليف الذي سيسأل عنه أبو بكر وعمر. بحسبة بسيطة اعرض حالك على حاله، لأن الله عز وجل لا يحابي أحد. ظن قوم أن المسألة بالأماني، يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكل يعني إن شاء الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة، وإن الموضوع يعني إحنا بقى ساقطين سواء ناجحين سواء كلنا يعني. إذا كان أبو بكر وعمر تعبوا شوية وزودوها شويتين، إحنا ما زودناهاش ولا حاجة، بس برضو على الجنة كده يعني. فرد الله عز وجل على مثل هؤلاء الذين ضيعوا الدين في أنفسهم وفي غيرهم، فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما إيه القاعدة؟ من يعمل سوءا يجز به. لماذا قرر الله لنا قواعد مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه هي القواعد التي سنؤخذ بها يوم القيامة. لكن أبو بكر وعمر نجحوا، طلعوا الأوائل. لماذا نحن تخلفنا؟ لأن التكاليف، لأن القرآن لم يصلنا، لأن السنة لم تصلنا. لا، يقول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إن الناس في أمر الدين صنفان: صنف يصله الدين فيتقي، يخافون ربهم من فوقهم. صنف يبلغه الدين فيخبت لربه ويخشى ويعلم أنه ميت في ساعة لا يعلمها أحد، لا قريب ولا بعيد، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيقدم للقبر ويعلم أن القبر صندوق العمل، ويعلم أن لن يدخل معه قبر إلا ما قدم من عمل، ويعلم أن العمل السيء سيصحبه وأن العمل الصالح سيصحبه، وبالتالي يأخذ الدين بجد. لأن الله قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. أنت تجد في دينك، تحبش تتأخر في عملك، لحسن يتخصم ليك، هذا حسن، ليس هذا سيء. لكن لماذا تحب الخصم في الدين؟ ليه دايما مخصوم لك في الدين؟ ليه دايما متأخر؟ لأن الدنيا عندك، وهذا هو القسم الثاني، القسم الثاني هم الذين يتبعون هواهم، يتبعون الأهواء، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يؤتى الدين ولكنه يخلد إلى الأرض ويتبع هواه. لابد أن نسأل، لا يظن أحد في كلام هذا اتهاما لأحد، قد يكون السامع أوعى وأفضل من المتكلم، والمقامات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن الذكرى تستوجب أن يذكر المذكر المتذكر الحق، ليس على سبيل الاتهام ولكن على سبيل التقرير للحقائق التي نتفق عليها. لا أخال أحد يسمعني الآن أو بعد الآن يجادلني أو يختلف معي في تلك الحقائق. وبالتالي لابد أن تنظر أين أنت. أنت ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا؟ أنت ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ أنت ممن يتبع خطوات الشيطان الذي علمك الله وأنذرك ألا تتبع خطوات الشيطان الذي أمرك الله أن تتخذه عدوا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سواء كان شيطان جن أو شيطان إنس، لأن الله يقول: شياطين الإنس والجن. وانظر إلى هذه الآية فيها إعجاز. نحن نعلم كلمة شيطان ونسمع كلمة شيطان فدائما تذهب فهومنا إلى الجن، وهذا حق ليس باطل، لكن لابد أن تعلم أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن، وأفظع وأفحش وأشنع وأبشع وأظلم وأكفر. لذلك قدم الله ذكره، وكل مقدم في الذكر في القرآن فهو بالمعنى أولى ممن بعده. كل مقدم في الذكر في القرآن، لما ربنا يذكر مثلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فقدم ذكر الإناث. معنى ذلك أن خلفة البنات أفضل وأنفع في الآخرة من خلفة البنين. ولذلك السلف قالوا من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، لأنه قدم ذكر الإناث على الذكور، يهب لمن يشاء إناثا. هنا قال شياطين، يبقى الجن، لأنه الجن هم اللي بيبهدلونا وبيسحروا وبيعملوا بكذا ويتلبسوا، لأنما قال إيه؟ الإنس والجن. الإنس يعني إذن شيطان الإنس أفحش وأظلم وأطغى من شيطان الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلابد أن تسأل نفسك، أنت ممن تبع خطوات الشيطان أم ممن انطلق إلى مرضات الرحمن؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم في محل الرضا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك إن خرجت من هذه الدنيا بالدنيا كلها فقد خرجت بلا شيء. لو أن إنسانا وهب الله له من الممالك، ليست مسألة مجرد مكان يسكن فيه ولا بعض الدراهم والدنانير ولا مرتب ولا لا، لو أن الله وهب له كل الممالك، فإنه عندما يموت فإنه يخرج بلا شيء، لأن الدنيا لا تنتقل مع أحد ولا ينتقل منها إلا ما كان من سعي للآخرة. وأما إذا خرجت بدينك فقد خرجت بكل شيء. لماذا؟ لأن يوم القيامة لن يفرق بين الناس بناء على ممالكهم الدنيوية والكرامة الدنيوية. الحاج فلان ربنا أكرمه، مهندس فلان ربنا أكرمه، الأستاذ فلان ربنا أكرمه، أكرمه بالتقى، أكرمه بالصلاح، أكرمه من البراءة من الظلم، أكرمه بالبراءة من الفحش والزنا والخنا، أكرمه بالبعد عن الباطل والرشوة، أكرمه بقول الحق، أكرمه بالصدع بالحق، أكرمه بالعدل الذي يأمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا، فلان أكرمه بمال بمنصب بكذا بعنده بفاد، عمل فيلا، ده كان شحته مش لاقي، دلوقتي عمل مش عارف ايه وبنى ايه وسوى ايه. كل هذه ليست بكرامة، لأن الله لا يفرق يوم القيامة بين الخلق بناء على ممالكه، بناء على ممالكه، ولا بناء على نسبه وحسبه، ولا بناء على عصبته في الدنيا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والناس تنسب إلى العوائل وتنسب إلى الممالك. يعني أنت تنسب بماذا؟ يقول لك فلان ده عنده عزبة، خلاص كده بقى منسب. فلان ده من عيلة فلان، أبو فلان، منسب. من أبطأ به عمله، يعني يوم القيامة عندما لا يكون لك من العمل ما يسرع بك إلى الخير، لا يشفع لك ما نسبت إليه. لأن الناس كلهم عند الله يوم القيامة سواء، لا يفرق بينهم إلا العمل الصالح. والعمل الصالح نسمعه من الوعاظ، ونأتي الجمعة نبقى نفسنا لما نخش أول ما نخش نخرج، يعني الخطيب يخلص ونصلي ونعمل عشان ورانا أهم، ورانا من الدنيا أيا كان أيا كان. وإن من علاماتي، إن من علاماتي الفشل في الدين ومن علامات الضلال المبين أن تأنف من المواعظ، وأن تأنف من أهلها، وأن تأنف من تعلم دينك، وأن تأنف من العمل به، حتى إذا ما قيل لك اتق الله أخذتك العزة بالإثم، حتى ما إذا قيل لك حتى إذا ما قيل لك اتق الله وافعل كذا سخرت. مين بيعمل كده يا عم؟ قول يا باسط يا عم، انت فاكر نفسك يعني كده وفي حد يخش الجنة؟ ده الناس ده الدنيا بقت مش عارف كذا وكذا. لا والله في ناس هتخش الجنة، في ناس بتصبر على دينها، الله يعلمهم، نسأل الله ان يجعلني واياكم منهم. لكن في ناس بتصبر على دينها، لان الله عز وجل لابد ان تعلم كل مولود بيخرج من بطن امه منه الشقي ومنه السعيد. لا يعلم الشقي من السعيد الا الله، لان هو الذي كتب، الذي كتب. لان العبد عندما يدخل، عندما يخلق في بطن امه يرسل الله الملك فيكتب اربع كلمات منها اشقي ام سعيد. وهذا يعني انك اسال الله ان يكتبني واياكم، يجعلني واياكم من السعداء. وبالتالي ما فيش حاجه اسمها ان ايه ما فيش حد، ومين يا عم ومين وفين وابن اتنين واين ومتى؟ لا، كما ان هناك اناس، لابد ان تسمع هذا الكلام، ان الله خلق اناسا للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، فتجد فيهم البر، وتجد فيهم الصبر، وتجد فيهم التقى، وتجد فيهم الحرص على الحلال والبراءه من الحرام، وتجد فيهم العدل، وتجد فيهم البراءه من الظلم. وان الله خلق اناسا للنار وبعمل اهل النار يعملون، فتجد فيهم الفحش والظلم والبهتان وادعاء الزور والقتل والسرقة والغصب والزنا، هذا نجده في بعض الناس. لكن لابد أن تعلم ذلك، أن ما من ميت إلا إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله أن يجعل مصيري وإياكم الجنة، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. فلابد أن تعلم أنك إن خرجت بكل الدنيا فما خرجت بشيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو خرجت بالدنيا وما فيها، ولو خرجت بلا شيء، أنا أريدك أن تعرف أين الملياردير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أين صاحب الأطيان والعزب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملياردير ولا مليونير ولا ألفي ولا حتى مع 10 جنيه. مات، خد بالك ده مين، أنا بتكلم عن مين، أنا بتكلم عن أفضل مخلوق، مش بتكلم علي أو عليك، عن أفضل مخلوق خلق من الله عز وجل، وأفضل من وطئت قدمه الأرض. مات ودرع مرهون عند يهودي في 7 دراهم، 7 دراهم يعني حوالي 20 جنيه، رهنها عند اليهود واستدان عشان يأتي بذلك بطعام. عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة. والله العظيم لو عرفت من سيرته كيف كانت حياته ما وجدت في مصر فقير بهذا الحال. عارف الناس اللي بتبقى ابن السيول واللي مش عارف ايه واللي عايشين في عشش، ستجد عندهم من المتاع لم يكن عند خير الخلق. اذا ما الذي خرج به؟ ما الذي خرج به؟ استفاد ايه من الدنيا؟ طب ده انت عندك حتة ارض، والتاني عنده شقة، والتاني عنده عمارة، والتاني عنده مش عارف ايه، والتاني بيطلع في كذا، والتاني محوش فلوس من الرشوة، يعني عمل حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في التقى تمامه، وبلغ في الهدى أتمه، فلذلك كانت له منزلة في الجنة أرفع منزلة ولا تنبغي إلا لواحد. الجنة يا إخوان درجات، أقلها أكثرها شعبية، وكلما علوت كلما قل أهلها كلما علوت حتى تكون أعلاها أو أعلى الأعلى هو الوسيلة. مرتبة الواحد بس، شقة ولا قصر ولا مكانة ولا ده للتقريب يعني لواحد فقط، ما بتنها طول ما انت تحت أولى الدرجات أكثرها شعبية، لا آخر داخل الجنة دخول، ولمن فسقوا لمن ظلموا لمن غفر الله لهم لذنوبهم، وده كتير بقى، ما ده كلنا كده. كل ما عليت كل ما قل سكانها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات، أولئك لهم الغرفات، كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. شوف أنت بتبقى واقف هنا وتبص للنجم في السماء، شوف قد إيه هناك من يسكنون درجة معينة اسمها الغرفات، هذه سكانها قليل ليس كسكان العموم. ثم ترتفع ترتفع حتى كما يقول النبي إن في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو. ولذلك أنت في الدعاء تقول إيه؟ بتقول وآتي محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي هذه المرتبة في الجنة، أنت تقول في دعاء ما بعد الأذان وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة الكبرى، مقام الشفاعة الكبرى. طب عندما تنظر إلى هذا، إلى هذا المعظم المكرم، إلى هذا المنزل هذه المنزلة، بلغها بماذا؟ بالملايين ولا المليارات ولا العزب ولا العمارات ولا حتة الأرض اللي كانت بتعريفها وبعدين دخلت الكردون فبقت بملايين؟ دخلها بماذا؟ دخلها بما أنت تزهد فيه، دخلها بما أنت مفرط فيه، دخلها بما أنت تضيعه، وهو ماذا؟ وهو الدين، وهو الدين. لا بد أن تحفظوا لحومكم وأبشاركم من النار، وهذا ليس بطلب الدنيا، ليس من العيب أن تطلب الدنيا وتسعى لمعايش أهلك وولدك. كل واحد منكم بيخرج قاصد فضل رب العالمين يسعى على أهله وولده وامرأته وأولاده، وقد يكون على أمه وأبيه المرضى أو العجزة، كل ذلك خير، لكن بشرط أن لا يضيع المقصد الأعلى، الوظيفة الأساسية. أنت ما وظيفتك عندما تسأل السؤال ده؟ أنت يا عبد الله أيا كان اسمك، ما وظيفتك؟ تقول عبد لله، عبد لله. انظر، ومما زادني شرفا وتيها وكادت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني شرفا وتيها، وده الشرف وده الكرامة، وكادت أخمصي تطأ الثريا، رجليك تبقى صوابع رجليك النجوم. ما هو الشرف؟ دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنت زاهد في هذا، ينبغي أن تراجع نفسك، وينبغي أن تستقيم، ولا ينبغي أن ترضى بالجهل في دينك ولا بالتردي ولا أن تكون مع أهل الباطل، بل دائما تسعى لأن تكون مع أهل الحق بنفسك. تعامل بنفسك، لا دعوة، لا علاقة لك بغيرك. أنت خلقت فردا وستموت فردا، حتى لو زلزال ومات جماعي برضو كل نفس منفردة، وستبعث يوم القيامة مفردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وبالتالي لا يهمك غيرك بقدر ما يهمك نفسك. لماذا؟ لأنك ستسأل عن نفسك قبل أي شيء. قد أسرك في طعامي، قد أسرك في لباسي، أقول لك والله خد البتاع دي أنت محتاج لها، لكن لا يصح بحال أن أسرك في ديني، لأنك أنت، يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أنا أسبقك. يقول عمر رضي الله عنه ما سبقت إلى بر إلا وجدت أبا بكر قد سبقني إليه. أول ما يعرف إن في بر معين يروح كده إيه، متخفي مسارعا إلى الله مسابقا. يجد من سبقه أبو بكر من باب التسابق والتنافس وليس من باب الزهد. لقد صرنا نزهد في ديننا، بل قد صرنا نجهله، بل قد صرنا نعاديه، بل قد صرنا نعاديه، وهذا خطر شديد جدا على كل عبد منا. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أنت ما خلقك الله عز وجل إلا لذلك. يا من غره طول الأمل، يا من غره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من غره طول الأمل. وهذه مسألة خطيرة، إنك ممكن تستوعب الموعظة وتقول والله كلام صح، والواحد لازم يراجع نفسه، ولابد يعمل لآخرته، ولابد إن هو مع دنياه أهو يعني لا مانع إن هو يصلح دنياه، لكن الأهم والأعلى أن يصلح دينه. ثم يأتيك الشيطان يلبس عليك ويقولك إن شاء الله بعدين، إن شاء الله بس كذا، بس خلص ده، بس سوي ده، ولأمنينهم فيسوف. والشيطان له سبل مع بني آدم أن يزهدوا في دينه، فإن عجز سوف له، يقول له لا صراحة تلازم بقى تهتدي، تلازم تتكذا، تنتبه لنفسك، تراجع. الشيطان يقول لك كده، فأنت تقول نعم، وبعدين يقول لك بقى إن شاء الله من أول الشهر، إن شاء الله من الجمعة الجاية، إن شاء الله من رمضان، إن شاء الله كذا. هو نفس الشيطان، لأنه أقسم لله عز وجل ولأمنينهم، غدا سأفعل، غدا سأفعل، غدا سأفعل، وهذا الغد لا يأتي أبدا. فهو هتيجي تقول للشيطان اخسأ، أنا فهمت الموعظة، يقول لك آه صح، ده أنت لازم تفهمها ولابد أن تستجيب لها، بس أنت شايف بقى ظروفك والوضع والدنيا والأحوال والمخاطر واللي احنا فيه، والدنيا مقلوبة، إن شاء الله بقى كذا وكذا وكذا، فيسوف، فيسابقك الأجل، يقطع عليك الأمل، فلا تحصل هذا ولا ذاك. لابد أن نقيم أمر ديننا ونعرف قدره. أنتم أمة كرمكم الله عز وجل بأن أرسل إليكم خير رسله وأنزل عليكم أتم كتبه، فما الذي يجب عليكم أمام هذا الإنعام؟ ربنا يقول في حق كثير من الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أنت لا يمكن حد يقولك الدين كويس وتقول له لا ده وحش، لا يمكن حد يقولك الرسول كويس وتقول له وحش، لا يمكن. طب أنت عرفت النعمة، هل أنت تشكرها؟ هل أنت تقوم بمقتضاها أم ماذا؟ بننكرها. ومعنى إنكارها مش أن أنت تقول الرسول وحش، القرآن وحش، لا، أنك لا تنزله منزلته، لا تنزله منزلته. لو أعطيتك بعض اللحم الطازج وقلت لك هذا لحم من بهيمة لينة سمينة، فأنت أخذته وقلت جزاك الله خيرا، ده اللحم ده حاجة طيبة وسعره غالي، ولكنك بعد ذلك ألقيته عندك في صندوق العمل حتى تلف وتعفن وتنتن، أتكون ممن عرف النعمة؟ نعم. أتكون ممن شكرتها؟ لا، بل تكون ممن تنكرت لها. فإن تنكرت لها كان ذلك إشهارا وشهادة بأنك كفرتها، لا ينبغي. وأعظم نعمة، آخر ما أختم به، ما هي أعظم نعمة أنعمت عليك؟ الطعام، الشراب، الزوجة، الأولاد، الأموال، ما هي أكبر نعمة؟ أكبر نعمة هي الإسلام، هي الإسلام. افهم هذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طب وبالنسبة لنا، لقد من الله على المؤمنين. انظر في القرآن كله، في القرآن كله ذكر الله عز وجل الطعام والشراب والولد والأهل والزوجة والكذا وكذا بلفظ النعم، بلفظ النعم، حتى أنه لما ذكر النعم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن عند الدين لم يقل نعمة، إنما قال منة، التي هي تمام الإنعام، التي هي تمام الإنعام وتمام الجميل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين شكرك لهذه النعمة؟ أين شكرك؟ أنت تشكر نعمة الولد، وأنت تشكر نعمة، ولما بتبيع حاجة ولا بتقبض مرتبك بتقعد تبوسه وش وداره كأنك ناقص تسجد له، كأنه يعني الجنيه ده يعني. طب أين شكرك لنعمة الدين؟ وأين بوسك حتى؟ وأين تقبيلك؟ وأين شكرك؟ وأين حرصك؟ ده انت لما بيكون معاك 100 جنيه بتبقى عمال تلفهم في كيس جوه كيس وتربطهم على بطنك وتعمل لئلا يسرقوا. لماذا تترك دينك يسرق؟ لماذا تترك دينك يضيع؟ لماذا؟ لانك زاهد فيه لا ترى قيمته. لكن والله والله العظيم من يعرف قيمة الدين لن يفرط فيه ابدا، بل وان كلفه الغالي قبل الرخيص. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا سر النجاة، ويعلم أن هذا سبب قرب الله، ويعلم تماما أن هذا هو القيمة فيما بعد الموت. كل عمرك 60 أو 70 لا يزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. غالب الناس لما واحد بيقعد لـ80 سنة بيقعدهم ميت 10 سنين 15 سنة، هو ميت يشال ويوضع ويتعفن ويتحلل وشلول. لكن الأعمار عموما الغالب فيها ما بين 60 و70، كلها لا تساوي لحظة في الآخرة، لحظة واحدة فقط. بالله عليك، هل هذه اللحظة تساوي أن تضيع الخلود في النعيم؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن ذي دين. راجعوا دينكم وتوبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لابد راجع جدد، ثم اعلم أن الله عز وجل قد جعل بابا، هذا الباب تجدد به وتصلح به مهما كان التلف في دينك، وهو باب التوبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية كان يتوب في المجلس الواحد 100 مرة. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ذنب له، الذي لا ذنب له يتوب 100 مرة، يتوب 70 مرة. طب بالله عليك يا اخي، بالله عليك، ده بينك وبين ربك مش تجاوبني، يعني انت بتوب في السنة كم مرة؟ بتوب في العمر كله كم مرة؟ اسأل الله ان يجعلني واياكم من التوابين، واجعلني واياكم من المتطهرين، واسأل الله ان يحفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اخرجنا بديننا، اللهم اخرجنا من هذه الدنيا بديننا. اللهم يا رب اهدنا لما فيه رضاك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب قنا شر انفسنا وقنا شر كل ذي شر انت اخذ بنفسك. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم قيد لبلادنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والنفاق. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين ودماء المصريين جميعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اجعل ولاءنا لك ولكل من أمرت به، واجعل براءنا من كل من غضبت عليه. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا ممن يبرأ من الباطل، اللهم اجعلنا ممن يقوم على الحق. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اشف مرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين. اللهم يا رب احفظنا في بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا، اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا. اللهم يا رب جعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبرأ إليك من كل باطل. اللهم اهدنا وتب علينا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.